بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله. وناتي اليوم الى باب وجوب الغسل على المراه بخروج المني منها. احاديث الباب. حدثني زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمه بن عمار قال اسحاق بن ابي طلحه، حدثني انس بن مالك قال جاءت ام سليم وهي جده اسحاق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشه عنده: يا رسول الله، المراه ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشه: يا ام سليم، فضحت النساء، كذبت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، تغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. قول البخاري رحمه الله، قول الإمام مسلم رحمه الله على يعني على هذا الحديث بقوله التوقيف كما مضى انه للامام النووي، قال: باب وجوب الغسل على المراه اذا خرج منها المني. ومعنى خرج منها المني ليس مني الرجل وانما مني المراه. واتى هنا بحديث ام سليم رضي الله تعالى عنها انها قالت لرسول الله: يعني هل المراه ترى يعني اي في النوم مثل ما يرى الرجل؟ هل عليها يعني من غسل؟ لما سمعت ام عائشه رضي الله تعالى عنها وكانت عند النبي فقالت لها: يا ام سليم، تربت يمينك، فضحت النساء. وهو هذا الدعاء تربت يمينك من دعاء العرب، وقد استخدمه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو في ظاهره شر لكن يراد به الخير. يقال في حاله يعني ليس في حال ذم الإنسان، وإنما في حال أن يفعل الإنسان شيء يعني ما يرى السامع أنه لا ينبغي أن يفعله. ومعنى تربة يمينك يعني أنت فقط بالتراب، إما للفقر أو غيره. فخذها تربة يمينك، لقد فضحت النساء، يعني بأن ذكرت يعني سرا لا تعرفه الرجال مثلا، وهو أن المرأة قد ترى في نومها ما يرى الرجل في نومه اللي هو الاحتلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل انت يعني على عائشه بل انت تربت يمينك. وقال لها: نعم يا ام سليم، يعني انها عليها الغسل، انها اذا رات ما يرى الرجل. وفي الروايه الاخرى: نعم، اذا رات الماء. اذا رات الماء يعني نزل منها الماء الذي يعني شبيه الماء الذي ينزل من الرجل اللي هو المني ماء المرأة، فإنها يجب عليها الغسل كذلك. فهذا الحديث دليل على وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت. إذا احتلمت يعني انفعت في النوم أنها تجامع، فإنها كذلك إذا رأت الماء تغتسل كما الشأن في الرجل. فإنه إذا احتلم وجد بعد ذلك أنه نزل منه المني فإن عليه الغسل. أما إذا احتلم ولم ينزل منه مليء فإنه لا غسل عليه. فشأن المرأة في هذا الحكم كشأن الرجل. إذا احتلم الرجل ورأى المني بعد نومه فإنه يغتسل، وكذلك المرأة إذا احتلمت رأت الماء غسل. نعم. حدثنا عباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زايد، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنما أظل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. هذا الحديث برواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أم سليمة وهي أمه، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال لها نعم يا وسلم إذا رأت ذلك، ومعنى إذا رأت ذلك يعني إذا رأت يعني الماء الذي يخرج منه. فقلت فاستحييت يعني وقلت يعني هل يعني يكون هذا من المرأة يعني نزول هذا الماء؟ فقال لها نعم. ومن أين يكون الولد؟ يعني أن الولد إنما يكون من اجتماع يعني ماء الرجل وماء المرأة. قال لها إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، الماء الذي يخرج هنا عند المرأة في الجماع أو في الاحتلام هذا وصفه. وقال لها يعني كيف يكون شبه يعني بين أن تخلق الجنين من اجتماع اجتماعين، وأنه قريب ما يشبه ولده، يعني بما يكون الشبه للأم، الشبه للأم من أنه يعني التقاء معها بماء الرجل. فالشاهد على كل حال في الحديث أنها يجب عليها الغسل في الاحتلام كما يجب على الرجل الغسل في الاحتلام، والذي يوجب الغسل رؤية الماء تواجد الماء. نعم. حدثنا داود بن رشيد، حدثنا صالح بن عمر، حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. نعم. هذه رواية يعني أبي مالك الأشجعي بنفس يتوى أن النبي قال إذا يعني كان منها ما يكون من الرجل أي الماء فلتغتسل، أمر بالاغتسال. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل من على المرأة من غسل بلا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحترم المرأة؟ فقالت هربت يداك فبما يشبهها ولدها. نعم. هذا أيضا نفس الحديث وهو أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأن أم سليم هي التي سألتني وسلم، وأنها قدمت لهذا السؤال يعني الذي يستحي منه من أمر يستحي منه، قدمت هذه وقد قال يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، يعني الأمر الذي فيه حق فلا يستحي منه حتى من ذكره، وإن كان من الأمور يعني الخفية. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال لها النبي نعم إذا رأت الماء. وأنه من سلم خرج النبي وهل يعني تحتلم المرأة أي يعني يكون منها ماء؟ فقال لها النبي تربت يداك يا أم سلمة بما يشبه ولده، يعني كيف يكون الولد أحيانا ويشبه أمه وأخواله، فهذا من أنه يعني من مائها الذي يكون يتحد مع ماء الرجل ويكون منه الجنين. نعم. حدثنا عن بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عريفا وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروه بهذا الاسناد مثل معناه، وزاد قالت قلت فضحت النساء. قلت فضحت النساء كلام مسلم. فضحت النساء يعني ذكرت سرا يعني من عمل النساء، وانها فضحتهم عندما يعني سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر. نعم. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان ام سليم ام بني ابي طلحه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام. فإن أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أفر لك أترى المرأة ذلك؟ نعم هذا الحديث أيضا قلنا من عائشة رضي الله تعالى عنها روح عنها لأختها أرور بن الزبير وأنها ذكرت أيضا حديث أم سليم وقالت يا أم بني طلحة أنا تزوج طلحة بن عبد الله بعد ذلك فكان منها يعني أولاد طلحة منها. كيف قلت لها يا عائشة لما سألت بالسؤال أفل لك وتأففت يعني من صنيعها بسؤالي هذا السؤال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي أجابه قال لها نعم إذا رأت النار. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال سهل وقال الآخران أخبرنا أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال نعم. فقالت لها عائشة شربت يداك وأُلت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وأن يكون الشرع إلا من قبل ذلك إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواه وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعماله. نعم أشبه أعماله. فهنا الحديث يعني حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها بهذه الرواية فيه تفصيل وأنها قالت يعني لأم سليم هذا تربت يداك وأقول لك طاع يعني فضحت النساء وقلت هذه اللي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما قالت له هل على المرأة من أوتي إن احتلمت إذا رأت الماء فقال لها النبي نعم وقال لها إذا على ماء الرجل يعني إذا على ماء المرأة ماء الرجل يعني نزع الولد وخرج الولد لأخواله اللي هو طبعا الأقارب من جهة الأم وإذا على ماء الرجل ماء المرأة يعني خرج الرجل يعني نزع الولد لأعمال فأن النزع في الوراثة على هنا يبدو الله تعالى أعلم بمعنى يعني قوة وظهر أن يكون له العلو الذي له العلو اللي هو له يعني القوة إذا كانت القوة لماء الرجل فإن نزع الولد يكون ل يعني نحو يعني نسب أبيه وإذا على ماء المرأة بمعنى غلب فإن الولد ينزع إلى آخر. الشاهد يعني الرسول استدل بهذا على أن يعني المرأة لها ماء ينزل منها عند الجماع ماء وأن هذا الماء اللي هو يكون منه الولد وأنه ما دام هذا فإن هذا يوجب الغسل في الاحتلام. وقد مضى أن الغسل طبعا في الجماع إنما هو بالتقاء الختانين وليس بالإنزال. الإنزال إذا كان احتلام أما في الجماع فإنه بمجرد التقاء الختانين كما في حديث أم عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم. قال إمام النووي رحمه الله في الشرح فيه أن أم سليم رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله عنها يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة رضي الله عنها يا أم سليم فضحت النساء هربت يمينك. قولها هربت يمينك خير. فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. وفي الباب المذكور الروايات الباقية وستمر علينا إن شاء الله تعالى. اعلم أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل كما يجب على الرجل بخروجه. وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني. يعني أجمع المسلمون لا خلاف في هذا المسألة. يعني لا خلاف بين أهل العلم أن يعني هذه الأحاديث في وجوب اغتسال المرأة بخروج المني الاحتلال. نعم. او علاج الذكري في الفرج. امر الثاني علاج الذكر. يعني بالنسبة للجماع العلاج. وبالنسبة للاحتلال وجود الماء. نعم. واجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والنفاس. اجمعوا كذلك على وجوب عليه بالحيض والنفاس. اذا حاضت المرأة فانها لا تطهر الا الاغتسال بعد انقطاع الدم. نعم. وفي النفاس كذلك انا بالولادة فانها لا تطهر بعد ذلك الا انقطاع الدم والاغتسال. نعم. واختلفوا في وجوبه على من ولدت ولم تر دما اصلا. نعم. اذا ولدت مولودها ولم تر دم هذا امر يعني يبدو انه افتراضي وليس يعني واقعا حقيقة، فان مصاحبة الدم للولادة امر فطري شبلي لابد ان ينزل يعني مع الولادة يعني شيء من الدم، يبقى هذا حتى ينظف الرحم بعد الولادة. ويختلف النساء في يعني ما ينزل من الرحم بعد ذلك من الدم، النساء يتفاوتن يعني في الأيام، فمنهن من يستمر معها هذا إلى 40 يوم ومنها من تكون دون ذلك. نعم. والأصح عند أصحابنا وجوب الغسل. هذا الكلام من الأصح عند أصحابنا عن الشافعية وجوب الغسل حتى يعني بالولادة وإن لم يصاحب الولادة دم. نعم. وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مضغة أو علقة والأصح وجوب الغسل. يعني كل كثر الخلاف فيما إذا المرأة يعني أجهضت وألقت مضغة أو علقة. مضغة اللي هو كون الجنين يعني في طور المضغة. لو يعني في الأسبوع الثاني والثالث. أو علقة فهو دون هذا الأسبوع الأول. في الأسبوع الأول للحمل يكون علقة، فإذا ألقته مثلا هل يجب عليها الغسل بالطهارة أم لا؟ يكون كثر الخلاف في هذا. بعضهم يرى أن هذه يعني تقاس بالولادة فيجب عليها الغسل كذلك، والبعض يرى أنه يعني لا يجب فيه الغسل وإنما فيه الوضوء. لكن يقول له الأصح أنه فيه غسل. هذا يبدو هو الصحيح والله تعالى أنه في الإشهاد كذلك سواء كان الأسبوع أو أكثر فإنها كذلك لا تصف إلا بالغسل. نعم. ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء الله أعلم. من لا يوجب الغسل يعني في سقوط الجنين قبل اكتماله فإنه يوجب الوضوء، يعني بالوضوء واجب. هذا لا شك أنه من الوضوء وجوب الوضوء لا شك فيه. أن هذا خارج من السبيلين وكل خارج من السبيلين يوجب كل شيء الوضوء. ثم أننا نذهب أنه يجب الغسل لخروج المني سواء كان بشهوة ودفق أم بنظر أم في النوم أو في الجهوة. نعم شهوة يعني يقول خروج المني يوجب الغسل بأي صورة من الصور في مذهبنا يعني مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. سواء كان بدفق مع الشهوة أو كان يعني بغير ذلك فإنه يوجب الغسل. بمجرد نظر وأمنة مباشرة أو غيره فإنه يوجب الغسل ما دام أنه يعني خرج منه المني. نعم. وسواء أحس بخروجه أم لا. يعني سواء أحس بخروجه أم لا. كمن يصبح مثلا يجد ان يعني على ثوبه مني ولا يذكر انه احتلم او انه اذا وجد المني يعني اذا كان احس بخروجه من المحس يجب عليه الغسل. نعم. سواء خرج من العاقل ام من المجنون. نعم. ثم أن المراد بخروج المني أن يخرج إلى الظاهر، أما ما لم يخرج فلا يجب غسل. ما لم يخرج يعني تحرك عنده المني وبقي مثلا في الخصيتين أو كذا ولم يخرج، فإنه لا يجب الغسل إلا بالخروج. نعم. وذلك بأن يرى النائم أنه مجامع وأنه قد أنزل ثم يستيقظ فلا يرى شيئا فلا غسل عليه بإجماع المسلمين. نعم. وكذا لو اضطرب بدنه لمبادئ خروج المني فلم يخرج. نعم. وكذا لو نزل المني إلى أقل دخل ثم لم يخرج فلا غسل. وكذا لو صار المني في وسط الدخل وهو في صلاة فأمسك بيده على ذكره فوق حائل فلم يخرج المني حتى سلم من صلاته صح صلاته، فإنه ما زال متطهرا حتى خرج. يعني فهو كلام بعضه يعني من باب الاحتمالات يعني واضحة، لكن على كل حال يعني في مثل هذه الحالة قد يقال لا صلاة يعني يحضره الطعام ولا هو يدافع ولا أخبثه، فمن باب أولى أن يدافعه المني ليخرج، فكيف يبقى يعني في الصلاة وتصح صلاته أنه بهذه الحالة يعني الأمر، لكنه موضوع من باب يعني الاحتمالات وترتيب الأمر كله على الغسل على خروج المني، وأنه ما دام خرج سواء كان احتبسه هو أو احتبس بنفسه فإنه ما دام أخرج المني فإنه لا غسل عليه. والمرأة تكرر في هذا إلا أنها إذا كانت ثيبا فنزل المني إلى فرجها ووصل الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة وجب عليها غسل بوصول المني إلى ذلك الموضع لأنه في حكم الظاهر. نعم. وإن كانت بكرا لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها لأن داخل فرجها كداخل إحليل المني، والله أعلم. يعني التفريق هذا الآن بين يعني البكر والثيب في هذا قد لا يكون له وجه يعني. نعم. وأما ألفاظ البعض ومعانيه ففيه أم سليم وهي أم أنس بن مالك، واختلفوا في اسمها، وقيل اسمها سهيلة، وقيل مليكة، وقيل رميثة، وقيل أنيفة، ويقال الرميثة أو الرميثة، وكانت من فاضلات الصحابيات ومشهوراتهن، وهي أخت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما والله أعلم. وأما قول عائشة رضي الله عنها فضحت النساء فمعناه حكيت عنهن أمرا يستحيا من وصفهن به ويكتمنه، وذلك أن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. وأما قولها تربت يمينك ففيه خلاف كثير منتشر جدا للسلف من الطوائف كلها، والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه أنها كلمة أصلها افتقرت، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي. نعم، هذا الخلاصة أنها حقيقة معناها تربت يمينك هو دعاء في ظاهره بالشر، تربة من التراب ويمين الإنسان، الإنسان إذا تترب يمينه إما للذل وإما للفقر يعني التصق بالتراب، لكنه لا يقال يعني في العدو لما يقال في الصديق أو الأخ أو نحو هذه من باب التحبب وليس من باب يعني البغض والكراهية والدعاء بالشر. نعم. فيذكرون تربت يده وقاتله الله ما أشجع ولا أمه، قاتله الله ما أشجع هذه كلمة مدح يعني، قد يقولون هذا قاتله الله ما أشجعه يريدون مدحه ولا يريدون قاتله الله يعني الذم والدعاء عليه بالهلاك. نعم. ولا أم لك ولا أب لك، لا أم لك مثلا قل لا أم لك ولا أب لك، وهم لا يريدون به يعني حقيقة النص وإنما من باب كذلك التحبب والتمتع لا يدون يعني ظاهر الكلمة. هو الدعاء بأن لا يكون له أم تموت أمه أو تموت أباه ويموت أباه هو شر، لكنه ليس يعني مرادا بهذا الدعاء الشر. نعم. وثكلته أمه. ثكلته أمه. ومعنى ثكلته أمه كان يصابها الثكل، والثكل هو الحزن الشديد لفقد فقد العزيز، ولا عز عند المرأة من ابنها، فإذا فقدت ابنها يعني أصابها الثكل والحزن الشديد، فيقال له ثكلتك أمك، يعني بكت عليك ويعني مت وبكت عليك وهم لا يريدون يعني بهذه كل هذه حقيقة اللفظ. نعم. ويل أمك. ويل أمك. قال ويل أمه يعني هذا الإنسان. نعم. وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولونها عند إنكار الشيء. عند الإنكار ولا يريدون بها حقيقة الله. نعم. أو زجر عنه أو ذم عليه أو استهبال أو الحث عليه أو إعجاب به. الله أعلم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة بل أنت فتلك يمينك، بمعناه أنت أحق أن يقال لك هذا. نعم. لأنها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينها. نعم. فلم تستحق الإنكار، واستحقت أنت واستحقرت أو واستحقت أنت الإنكار لإنكارك. نعم. استحقت أنت الإنكار. نعم. وأما قوله قولها فتلك يمينك خير، فكذا وقع في أكثر الرسل وهو تفسير، ولم يقع على التفسير في كثير من الرسل. وكذلك ذكر الاختلاف في إطلاقه وحذفه القاضي عياض وحذفه ثم اختلف المثبتون في بطله، فنقل صاحب المضارع وغيره عن الأكثرين أنه خير لإسكان الياء المثنى من تحت ضد الشعر، وعن بعضهم أنه خبر بفتح الباء الموحدة. قال قاضي عياض وهذا الثاني ليس بشيء. قلت كلاهما صحيح، فالأول معناه لم ترد بهذا شتما أو لم ترد بهذا شتما. نعم. تريد بشيء يمينك خير يعني. يعني دعاء بالخير وليس دعاء بالشر. نعم. ولكنها كلمة تجري على النساء. نعم. ومعنى الثاني أن هذا ليس بدعاء بل هو خبر لا يراد حقيقته. الله أعلم. قوله حدثنا عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع، هو عباس بالباء الموحدة والسين المهملة، وصحفه بعض الرواة لكتاب مسلم، فقال عياش بن ياس المثنى والشين المعجلة. وهو يقول عباس بنقطة واحدة وسين لسين المهملة، فصحفه عياش انها نقطتين ونقاط على السرشين. نعم. وهو غلط صريح. نعم. فان عياش بالمعجمه هو عياش بن الوليد المختار البصري، ولم يروي عنه منكم شيئا. نعم. وروى عن البخاري. واما عباس بالمهمله فهو ابن الوليد البصري الترشي، وروى عن البخاري ومسلم جميعا. نعم. وهذا مما لا خلاف فيه. وكان غلط هذا القائل وقع له من حيث انهما مشتركان في الاب والنسب والعقل. الله اعلم. قوله فقالت ام سليم واستحييت من ذلك، هكذا هو في الاصول، وذكر الحافظ ابو علي الغسان ان هكذا في اكثر النسخ، وانه غير في بعض النسخ فجعل فقالت ام سلمه، والمحفوظ من طرق شتى ام سلمه. قال قال عياض وهذا هو الصواب، لان السائله هي ام سليم والراده عليها ام سلمه في هذا الحديث. وعائشه في الحديث المتقدم. واحتمل ان عائشه وام سلمه جميعا انكرتا عليها، وان كان اهل الحديث يقولون الصحيح هنا ام سلمه لا عائشه. والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فمن اين يكون الشبه؟ معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة، فأيهما غلب كان الشبح له. وإذا كان للمرأة مني فإنزاله وخروجه منها ممكن، ويقال شبح وشبح لغتان مشهورتان احداهما بالكسره شبع وشبع شف بكسر الشين واسكان البعض والثانيه بفتحهما والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ان ماء الرجل غليظ اجر وماء المراه رقيق اصفر. هذا اصل عظيم في بيان صفه المني، وهذه صفته في حال السلامه. وفي الغالب قال العلماء مني الرجل في حال الصحه ابيض فخيم يتدفق في خروجه دفقه بعد دفقه، ويخرج بشهوه وبتلذذ في خروجه، واذا خرج استعقب خروجه فتورا ورائحه كرائحه طلع النخل، ورائحه الطلع قريبه من رائحه العجين، وقيل تشبه رائحته رائحه الفصيل، وقيل اذا يبس كانت رائحته كرائحه الموت. فهذه الصفات وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بكونه مليا، وذلك بان يمرض فيصير مليه رقيقا اصفر. يعني يختلف شكله وكذا وكذا في حال المرض عن حال الصحة. نعم. أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوة. نعم. أو يستكثر من الجماع فيحمق ويصير كماء اللحم. نعم. وربما خرج دما غبيطا. دما عبيطا. عبيطا. يعني إذا استكثر من الجماع فيخرج مع بعد ذلك يخرج المني مع الدم. وإذا استكثر أحيانا يخرج كأنه دم خلاص. نعم. وإذا خرج مني أحمر فهو طاهر موجب للغسل كما لو كان أجل. إما أن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه أنه طاهر موجب للغسل طبعا في خلاف، يعني ليس طاهر في الشكل، يعني هل المني طاهر ولا غير طاهر؟ فهنا التفريق بين إذا خرج الأحمر يعني الدم فيكون يعني حكم الدم يعني. وغير أن يخرج أبيض. على كل حال من يبرحه يعني هل هو طاهر أو غير طاهر عليه يعني راب آخر، لكن على كل حال في خروجه لابد من إيجاب الغسل. نعم. ثم أن خواص المني التي عليه الاعتماد في كونه منيا ثلاث، أحدها الخروج بشهوة مع الفتور عقل. نعم. والثانية الرائحة التي شبه رائحة الطبق كبخرة. الثالث الخروج بزريق ودفق. زرق ودفق. نعم. ودفعات، وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيا. ولا يشترط اجتماعها في حين. وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيا. وقال على الظن كونه ليس منيا، هذا كله في مني الرجل. واما مني المرأة فهو اصفر رقيق، وقد يبيض لفضق قوتها، وله خاصيتان يعرف لواحدة منهما، احداهما ان رائحته كرائحة مني الرجل، والثانية تلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. قالوا ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كان. قوله صلى الله عليه وسلم فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. وفي الرواية الأخرى إذا على ماؤها ماء الرجل وإذا على ماء الرجل ماءها. قال العلماء يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق. هل الآن تفسير معنى العلو؟ بعضهم قال السبق. السبق بالنسبة للزمن يعني الوقت، يعني إذا خرج ماء المني يعني في وقت الالتقاء يعني الرجل والمرأة وقت الجماع سبق يعني دفق المرأة فيكون الورد هنا لإخواله، وإذا سبق مع الرجل فقيل معنى السبق، والمعنى الآخر اللي هو الغلب. نعم. ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة. نعم. الغلب. نعم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن أيهما على، هكذا هو في الأصول، فمن أيهما بكسر الميم وبعدها الغول الساكنة وهي الحرف المعروف، وإنما ضربته لئلا يصحف أو يصحف بمني. نعم. والله أعلم. نعم. قوله حدثنا داود بن رشيد هو بضم الراء وفتح الشين. قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. معناه إذا خرج منها المني فلتغتسل كما أن الرجل إذا خرج منه المني اغتسل. وهذا من حسن العشرة ولطف الخطاب واستعمال اللفظ الجميل موضع اللفظ الذي يستحيا منه في العادة. الله أعلم. قولها إن الله يستحي من الحق. قال العلماء معناه لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشباهها كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طبعا أنا تأويل هذا يعني تفسير الاستحياء بمعنى الامتناع، والامتناع أنا غير الاستحياء، فهذا وصف الحياة لله تبارك وتعالى وصف من وصف الصحيح وصف الكمال. الله قال إن الله لا يستحي من الحق، وقال النبي إن الله حي كريم يستحي أن يرفع إليه عبده أن يردهما صفرا. وصف النبي ربه بأنه حي، لأنه متصف بالحياء سبحانه وتعالى كرم. لكنهم طبعا يعني يقولون هذه مؤولة، يقولون هذه صفة، صفة الحياء وهو انكماش النفس ويعني تأخرها عن فعل الأمر القبيح. هذا يعني يقول لا يقول مخلوق ولا يقول لا يقول خالق، والخالق لا يستحي. وهنا فسروا الحياء بمعنى يعني في الله سبحانه وتعالى بعد الامتناع انه لا يفعل هذا. هذا يعني نفي الصفة عن الله تبارك وتعالى، نفي صفة من صفات الكمال عن الرب جل وعلا، هي صفة كمال لا يختم بذاته جل وعلا. نعم. فكذا انا لا امتنع من سؤالي عما انا محتاجة اليه او محتاجة اليه. وقيل معناه ان الله نعم وقيل معناه ان الله لا يامر بالحياء في الحق ولا يبيحه، وانما قالت هذا اعتبارا بين يدي سؤالها عما دعت اليه مما تستحي الانسان في العاده من السؤال عنه وذكره بحضره الاجابه. هذا التاويل ابعد طبعا، ان الله لا يامر بالحياء في الحق. القواعد هذا مختلف طبعا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق. ففيه أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذريها، لأن ذلك ليس بحياء حدثي، لأن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، والإمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير بل هو شر، فكيف يكون حياه؟ وقد تقدم ايضاح هذه المساله في اوائل كتاب الايمان، وقد قالت عائشه رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياه وان يتفقهن في الدين. نعم. الله اعلم. قال اهل العربيه يقال استحيا بباء قبل الالف، يستحي ويقال بياء قبل الالف يستحي، ويقال أيضا يستحي بياء واحدة في المضارع. والله أعلم. قوله قالت عائشة فقلنا يستحي ويستحي بيائين. نعم يستحي بيائين المضارع يستحي يضرب. نعم. قوله قالت عائشة فقلنا لها أف لك، معناها استحقارا لها ولما تكلمت به، وهي كلمة تستعمل في الاحتقار والاستقذار والإنكار. قال البادي والمراد بها هنا الإنكار، وأصل الأفل وسخ الأظفار. وفي أف عشر لغة أفل وأف وأف بضم الهمزة مع كسر الفاء وفتحها وضمها بغير تنوين وبالتنوين، فهذه السدة. والسابعة إف بكسر الهمزة وفتح الفاء إف والثامنة اف بضم الهمزة وإسكان الكاف اف، والتاسعة افي بضم الهمزة وبالياء، واف بالهاء واف. وهذه لغات مشهورات ذكرهن كلهم ابن الأنباري وجماعات من العلماء، ودلائلها مشهورة. ومن أحصرها ما ذكره الزجاج وابن الأنباري واختصره أبو البقاء، فقال: من كسر بناه على الأصل، ومن فتح طلب التخفيف، ومن ضم كسر. فقال: من كسر بناه على الأصل. نعم. من كسر بناه على الأصل، ومن فتح طلب التخفيف، ومن ضم أتبع، ومن نون أراد، ومن نون أراد التنكير، ومن لم ينون أراد التغيير، ومن خفف الباء حدث أحد المثلين تخفيفا. وقال الأخفش وابن العنباري في اللغة التاسعة بياء لأنه أضافه إلى نفسه. والله أعلم. نعم. قوله عن مسافر بن عبد الله وبضم الميم وبالسين المهمله وبكسر الفاء. قولها كربت يداك وأُلّت، هو بضم الهمزه وفتح اللام المشهورة وإسكان التاء، هكذا رواية فيه، ومعناه أصابتها الألة بفتح الهمزه وتجديد اللام وهي الحرب. وأنكر بعض العلماء هذا اللام، وزعم أن صوابه على التي بلا ميم، الأولى مكسورة والثانية ساكنة أليس وبكسر التاء، وهذا استنكار فاسد، بل ما صح فيه رواية صحيحة، وأصله الالتي بكسر اللام الأولى فتح الثانية، وإسكان التاء كردت أصله رددت. نعم. ولا يجوز فك هذا الإدغام إلا مع المخاطب، وإنما وحد علت مع وحد علت مع تثنية يداك لوجهين، أحدهما أنه أراد الجنس، والثاني صاحبة اليدين أي وأصابتك الألمة، فيكون جمعا بين دعائين. جمعا بين دعائين. والله باب بيان صفة مني الرجل والمرأة، وأن الولد مخلوق من مائهما. يعني علميا صفة التلقيح تكون من مني الرجل، انه هو اللي يلقح الولد، لكن الصفات يجوز الوراثية او صفات الشبه. لا هو طبعا يعني علم بعد ذلك ان مني الرجل يحمل ما يسمى الحيوان المنوي. نعم. بذبحه من هذه الحيوانات لها صفة مثل يعني أبو ذنيب الصغير رأس، وله يعني جسم مثل الذيل فيه، وأما ماء المرأة ينزل فيه شيء مثل بويضة صغيرة كحبة الرمل الصغير، وأنه يعني المرأة تفرز بويضة واحدة كل شهر بدورة شهرية مرأة سليمة، وأما الرجل فإنه في كل دفقة من دفقات المني ينزل الحيوان المنوي هذا، وينزل قيل إلى أكثر من مئات مئات من الألوف في كل حيوانات منوية في كل دفقة، وأنه عند الالتقاء هذا يلتقي الحيوان المنوي هذا مع البويضة، يدخل حيوان واحد من هذه يعني الألوف المؤلفة يدخل في البويضة فيلقح، دخل فيها خلاص طوله فلا يدخل غيرها، ومنه هو تبدا هذه البويضه تنقسم خليه واحده تنقسم الى خليتين، كل خليتين خليتين وهكذا تتكاثر بالتكاثر، هذا كيف منها. فهذا الان يعني لكن حديثنا الان يدل على انه يعني ليس في الماء فقط، يعني المرأة تغتسل إذا رأت هذا الماء، سواء كان هذا الماء هذا اللي هو المصاحب البويضة أو غيرها ما كان يجيب. ما دام انه رأت الماء ونزل منها ماء في الاغتسال في الاحتلام وجب عليه الغسل. والرجل مطلقا اذا نزل المني هذا في الاحتلام وجب الغسل. واما بالجماع فمجرد الجماع مجرد العلاج، سواء كان نزل مني من الرجل او انزلت المرأة او لم تنزل، فان هذا وجب الغسل.